الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الإسراء عند الآية رقم 97، وهي قول الله عز وجل: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. في آخر الآيات قول تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، يعني من قدر الله له الهداية وأراد الله له الهداية كونا وشرعا فهذا الذي هو المهتدي إلى الحق. وما يضلل يعني من أراد الله له الهداية، من أراد الله له الإضلال فلن تجد لهم أولياء من دونه، لن تجد لمن أضله الله تعالى، لن تجد له نصيرا ينصره من دون الله سبحانه وتعالى، لن تجد أحدا يهدونهم إلى الحق الذي أضلهم الله عنه. إذن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكهما سواه عز وجل. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يعني نحشرهم يوم القيامة على وجوههم، قيل إنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم حقيقة كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه. ذلك أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال: قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم، إزاي يمشوا على وجوههم يعني؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، نسأل الله العافية. قال: مأواهم جهنم، يعني المكان الذي يؤون إليه هو جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني كلما سكن لهبها تزداد ما به، يعني كلما نقص كلما سكن لهبها تزاد ما به يعلو لهبها ويتصعر، يعني لا يسكن ولا يضيع لهبها، لا ينقطع، إنما كلما سكنت كلما سكنت كلما ازداد يزيدها الله تبارك وتعالى لهبا وسعيرا، نسأل الله العافية. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا، هذا العذاب الذي عذاهم الله تبارك وتعالى به في الدنيا، حشرهم على وجوههم ومأواهم جهنم، هذا جزاؤهم بسبب كفرهم ولم يصدقوا بالآيات التنزيلية التي أنزلها الله عز وجل، ولا تفكروا في الآيات التكوينية، وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كذبوا بالبعث، لذلك عذبهم الله تبارك وتعالى في الآخرة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، يعني الذي قدر على خلق هذا السماوات والأرض والجبال وهذا الكون كله، الذي قدر على خلقه قادر على إعادة ما هو أدون منه وأقل منه، الذي أنشأ وخلق قادر على أن يعيد، الله سبحانه وتعالى يعيد، خلق عز وجل قادر على أن يعيد سبحانه وتعالى. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، يعني جعل الله عز وجل للخلق أجلا اللي هو الموت أو يوم القيامة لا شك فيه، فهو آت لا محالة. فأبى الظالمون إلا كفورا، أبى المشركون إلا جحودا ليوم القيامة، جحودا لتوحيد الله تبارك وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يعني أنتم أيها الخلق لو ملكتم خزائن الأرزاق لأمسكتم شحا وبخلا. أي والله لو مسكتم خزائن الأرزاق لأمسكتم عن الناس ولم تعطوهم، وكان الإنسان قتورا. يعني الإنسان بخيل مضيقا على نفسه وعلى غيره في النفقة، فكيف يستطيع أو كيف يصح أن يملك أرزاق الناس؟ ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، يعني آتينا موسى علامات دالة على نبوته كأنها مساوية لتلك الأمور التي اقترحها كفار قريش بل أقوى منها، فلم يؤمن بها فرعون وقومه مع ظهور إعجازها. الله تعالى يقول لرسوله لا تحزن قد آتينا موسى 9 آيات بينات واضحة لا خفاء فيها، ومع ذلك كذبه فرعون، فلا تحزن إذا كذبك قومه. وأدى التكذيب الذي كذبه فرعون أدى به إلى الهلاك، فكذلك ما تطلبون يا أهل مكة إذا كذبتم بما أرسل الله به رسوله أدى بكم إلى الهلاك وقد كان. والآيات 9 هي كالآتي: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات، وقد مر تفسيرها معنا في سورة الأعراف الآية رقم 133. وقيل أن 9 آيات هي الوصايا 9 في سورة الأعراف، قيل ذلك أخرج وهي التي في التوراة، أخرج أحمد والترمذي وصححه عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتياه فسأله عن قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فقال لا تشركوا بالله شيئا. 9 وصايا، القول الأول اللي هو 9 معجزات، القول الثاني اللي معنا ده 9 وصايا. 9 وصايا، قال لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا بريء إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة وعليكم يا يهود خاصة ألا تعتدوا في السبت. 9 وصايا. فقبل يديه ورجليه، الرجلان اليهوديان قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الله. قال فما يمنعكما أن تسلما؟ طيب استسلم لي. قال إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن يقتلنا اليهود. سبحان الله. قال له إحنا خايفين نسلم اليهود تقتلنا، ولكن طبعا هذا ليس حجة لهم، حتى لو أسلم وقتل يموت على الإسلام، هذا ليس حجة لهم، ولكن قال نخاف إن أسلمنا يقتلنا اليهود. قال عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. يعني السؤال مش لقلة علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل من هو أعلم منه، لا، فاسأل بني إسرائيل، سؤال استشهاد يعني لمزيد الطمأنينة والإيقان. والمسؤولون هم مؤمنوا بني إسرائيل زي عبد الله بن سلام وأصحابه، مش يروح يسأل الكفار بالله عز وجل، فيسأل المؤمنين منهم الذين كانوا يعلمون الكتاب. فقال له فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. يعني لما جاء موسى إلى فرعون قال فرعون له أنت مسحور يا موسى، يعني أنت اختلط عقلك، كلامك هذا كلام إنسان مسحور. قال يعني موسى يعني عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني الآيات التي أنا جئت بها يا فرعون أنت تعلم علم اليقين أنه ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض رب العالمين، أي دلالات يستدل بها على قدرتي ووحدانيته، ما جئت بها من عندي، من عند الله عز وجل. وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، أظنك يعني أنا متيقن بالشك ولا ظن يعني غلب الظن، لا يقين، يقين عندي يا فرعون أنك هالك وخاسر إذا استمررت على كفرك بالله عز وجل. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى ويزعجهم من أرض مصر بإبعادهم عنها، كان عاوز بكل وسيلة يبعدهم عن أهل مصر حتى يخلو له الجو. فأغرقناه معه جميعا، فكانت الدائرة عليه وأغرقه الله عز وجل، أغرقه الله بجيشه الذي لاحق بموسى وأطبق الله عليه البحر. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، يعني قلنا لمن آمن مع موسى اسكنوا أرض بيت المقدس، فإذا جاء وعد الآخرة، يعني إذا جاء وعد الدار الآخرة هو القيامة يعني، أو الكرة الآخرة التي ذكرت في أول السورة، في أول سورة الإسراء، هذا القول أو هذا القول، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني إذا جاء وعد يوم القيامة جئنا بكم من قبوركم مختلطين من كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر. وقيل جئنا بكم من قبائل وبلدان شتى إلى الأرض المقدسة حتى سكنتم فيها ليتم عليكم ما قضاه الله تعالى من الكرة الثانية، هذان قولان ذكرهما أهل العلم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي ما أنزلنا القرآن إلا بالحق وقد نزل وفيه الحق. وما أرسلناك إلا مبشرا، يعني ما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا لمن أطاع الله بالجنة، ونذيرا مخوفا لمن عصى الله مخوفا له بالنار. وقرآنا فرقناه، يعني هذا القرآن أنزلناه شيئا بعد شيء، معنى فرقناه يعني أنزل صورة بعد صورة، آية بعد آية، لا جملة واحدة، لتقرأه على الناس على مكث، يعني أنزلناه آية بآية وصورة بصورة حتى تقرأه في مدة طويلة على الناس شيئا بعد شيء على ترسل وتمهل. ليه؟ لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. ونزلناه تنزيلا، يعني أنزلناه منجما مفرقا لما في ذلك من المصلحة، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا. حكمة ربنا ينزل النهاردة حاجة يفرضها، بعدها بشوية حاجة يفرضها حتى أن تقبل النفوس وتعمل. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فإن إيمانكم وعدم إيمانكم بالقرآن لا يزيده ولا ينقصه، إيمانكم ينفعكم عصيانكم يضركم، لا يزيد القرآن شيئا ولا ينقصه. إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني إن العلماء الذين قرأوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة، مثل مثلا زيد بن عمرو بن نفيل ورقة بن نوفل وعبد الله بن سلام، هؤلاء إذا يتلى عليهم، يعني القرآن إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يعني إذا قرئ عليهم القرآن آمنوا به ويسقطون على وجوههم ساجدين لله عز وجل، لأنه الحق لا يخفى عليهم، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني ينزهون الله يسبحونه ويقولون قد كان وعده بنص المؤمنين آتيا لا شك فيه، وقد كان، أو المراد وعده بإرسال الرسول الخاتم وقد فعل سبحانه وتعالى، وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كرر الله عز وجل ذكر الخرور للأذقان ليه؟ لتأثير مواعظ القرآن في قلوبهم ومزيد خشوعهم، ويزيدهم القرآن بسماعهم له خشوعا، يعني يزيدهم لين قلب ورطوبة عين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات يوم فقال في دعائه يا الله يا رحمن، فقال المشركون انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن ندعو إلهين ويدعو إلهين هو الله يا رحمن. فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والمعنى أن هذين الاسمين مستويان في جواز الإطلاق على الله عز وجل، وحسن الدعاء بهما. تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، أي اسم من أسماء الله عز وجل تدعو الله تبارك وتعالى به. أيما تدعو، المعنى أي اسم من أسماء الله الحسنى دعوتموه به فقد أصبتم. فليس تعدد الأسماء وتنوع الأسماء ليس معناه أن الله له أكثر من ذات، حاشا لله، ذات الله واحدة وأسماؤه أسماء متعددة، فله الأسماء الحسنى. ومعنى حسن الأسماء هو إيه؟ استقلالها بنعوت الجلال والإكرام. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني إذا قرأت في صلاتك القرآن ليكن قراءتك بين الإسرار والجهر، بين هذا وذاك، وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني متوسطا بين الأمرين، فلا تكن مجهورة ولا مخافتا بها، وهذا للمنفرد طبعا. أما الإمام فيجهر في الصبح والمغرب والعشاء وفي الجمعة في الركعتين الأوليين من كل منهما لكي يسمع من خلفه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا ختام الصورة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما قالت اليهود والنصارى، وكما قال المشركون إن الملائكة بنات الله، فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. ولم يكن له شريك في الملك، ليس لله شريك في الملك كما تزعمه الثانوية ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة، هذا كفر بالله عز وجل. ولم يكن له ولي من الذل، يعني لم يحتج سبحانه وتعالى إلى موالاة أحد لذل يلحقه، فهو مستغن عن الولي والنصير سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما، وصفه بأنه أعظم من كل شيء. أخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وإلى هنا انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الإسراء. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.